ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من أَوَلَمْ يَعْلَمُوا